لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم احنا ذكرنا، الشيخ ذكر في أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة مسائل كبرى. الأولى الإيمان بالجنة والنار، ولها تفاصيل ذكرناها، ثلاثة مسائل فرعية في مسائل الجنة والنار، وما يكون في عرصات يوم القيامة، ده الموضوع الثاني. الموضوع الثالث هي أشراط الساعة. هيبقى كده احنا بعد ما انهينا الكلام على الجنة والنار والاعتقاد بأنهما مخلوقتان الآن، والاعتقاد بأنهما لا تفنيان، لا الجنة ولا النار، وقلنا اتكلمنا شوية في موضوع فناء النار ده، وأن ما فيهما من نعيم في الجنة وعذاب في النار هو نعيم وعذاب حسيان وليس معنويان فقط كما تقول بعض الطوائف اتباعا للنصارى. يشمل الإيمان باليوم الآخر مجموعة من الغيبيات التي وردت في ما يكون في ذلك اليوم، ده اللي هنبتدي في الكلام عليها، وبعدين بعد ما نخلصها إن شاء الله نبقى نتكلم على الموضوع الثالث وهو أشراط الساعة. طبعا الحاجات دي فيها تفاصيل وقضايا قد تحتاج لتفصيل زي الشفاعة وغيرها، نأخذها بترتيبها إن شاء الله طبعا. يقول: ويجب الإيمان بالحوض والميزان والصراط والكتب، أي بتطايرها وأخذها إما بالأيمان وإما بالشمائل، وكذا الإيمان بالشفاعة. دي جملة من الأمور متعلقة بالإيمان باليوم الآخر. يقول: وكل ذلك مما استفاضت به الأحاديث. ويجب الإيمان بالبعث والنشور، أي بعث الأجساد، وهو مما لا نزاع فيه بين أهل الإسلام أن الأجساد تبعث وتعود إليها الأرواح مرة ثانية. تفصيل هذا: أولا النفخ في الصور. يجب الإيمان بالنفخ في الصور، وأن الله يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور نفختين، نفخة الفزع والصعق ونفخة القيام، وبين النفختين 40، كذا في الحديث، بين النفختين 40، ولم يقل عاما ولا يوما ولا أسبوعا. ووردت بعض الأحاديث الضعيفة بأنها 40 عاما، وورد أحاديث ضعيفة أنها 40 يوما، فنحن نمسك بينهما فترة الله أعلم بها. يقول: ثم يقوم، يعني 40، لكن 40 ماذا؟ الله أعلم. يقول: ثم يقوم الناس محشورون إلى الله عز وجل على أرض مبدلة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. هذه الأرض تبدل صفتها وتمد وتبسط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، ليس فيها علم لأحد، يعني تمد كالقرصة اللي من القمح الأبيض، ما فيهاش أي لتؤات ولا ارتفاعات ولا جبال، ولا تكون هكذا. والنقي هو الدقيق المصنوع من القمح، فهي بيضاء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. وكذا يقول الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذه الأرض أرض المحشر التي يحشر الناس عليها، تسمى عرصات يوم القيامة أو عرصات القيامة. والعرصات هي الأرض المتسعة التي ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض. أيضا مما ورد فيما يجب الإيمان به في اليوم الآخر الحوض. عندنا الكوثر المذكور في القرآن إن أعطيناك الكوثر. ثبت في السنة أن الكوثر نهر في الجنة. طيب إن أعطيناك الكوثر على هذا بعيني لا تفسير معظم السلف، والبعض يقول هو الخير الكثير، ويبقى وذا مش طعام، يبقى إذن إن أعطيناك الكوثر تشمل الخير الكثير ومن أعظمه نهر الكوثر. الحوض هو حوض أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ماء الكوثر عن طريق مذابين، بقى في المذابين المعروف بيصب في هذا الحوض. الحوض اختلف فيه العلماء هل هو قبل الصراط ام بعد، والراجح انه قبل. ليه؟ لانه في ناس اللي بيمر على الصراط بيبقى نجا، بينما الحوض فيه ايه؟ الناس لم تنجوا بعد ويذاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر ان الحوض قبل الصراط، ولذلك بيجيئوا مذابان من نهر الكوثر. بعض كان بيعتبر دي دلالة على انه بعد الصراط، يعني بيأتي ايه ده نهر من الجنة، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير، بل واضح ان ايه ان هذا شيء يأتي من النهر وليس هو النهر، فهو قبل الصراط على الراجح. المسألة فيها خلاف بين العلماء. يقول وهناك يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرد المؤمنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للشرب منه، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يصب فيه مذابان من الكوثر، وهو أي الكوثر وهو النهر الذي أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، والأحاديث بذلك متواترة أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لآنيته، يعني الحوض، أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية، يعني أكثر ما يمكن أن تشوف النجوم في السماء يبقى ما فيش أمر فالنجوم تتلألأ قوي، ومفيش سحاب فأكتر، فبيقول يعني ايه انظروا الى نجوم السماء في الليلة المظلمة المصحية، الاثنين في الوفين دول بيخلوا ايه النجوم اكثر تلألؤا، عدد آنية حوضه صلى الله عليه وسلم اكثر من عدد النجوم التي ترى في تلك الليلة، في مثل تلك الليلة. آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه مذابان، يصب أو نحو من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طول ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يقول وإنما يرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل البدع، كما قال صلى الله عليه وسلم إني على الحوض أنتظر من يرده علي منكم، فلا يقطعن رجال دوني، فلا أقولن يا رب أمتي أمتي، فلا يقالن لي إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. إذن فالحوض المورود يعني الذي يارده المؤمنون للشرب منه، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم من يرى من لم يرهم من أمته من أثر الوضوء، ويذاد الناس من غير أمتي عن حوضي كما تذاد الإبل الغريبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. يقول والذي يظهر والله أعلم أن الحوض قبل الصراط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. وفي بعض الروايات فيؤخذ بهم ذات الشمال، وقال فلا ينجو منهم إلا مثل هامل النعمل. القضية الشاهد على أنه قبل أنه فيؤخذ بهم ذات الإيه، أن لسه في ناس لا لم يعدون من الناجين، فيبقى هذا قبل الصمت. والأمر قريب لكن لعل هذا أقرب. يعني في صنفين كده هيزادوا عن الحوض، أهل البدع والأمم الأخرى، ولا الأمم الأخرى أصلا مش هترد على الحوض؟ سيمنعون من الحوض، وأما أهل البدع يقتربون جدا على أنهم من الأمة ثم يمنعون. يقول أما الصراط فهو طريق على ظهر جهنم أو على متن جهنم أو بين ظهراني جهنم، يمر عليه الناس بحسب أعمالهم. وقد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. يمر الناس عليه بأعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كشد الرحال، ومنهم من يمشي كشد رجل المسرعين، ومنهم من يمشي خطوة ويعفل خطوة وتلفحه النار خطوة، ومنهم من تعلق رجل وتنجو رجل إلى أن يأذن الله له بالنجاة. وعلى الصراط كلاليم، أي خطاطيف من النار، تخطف الناس بأعمالهم. فناد مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. طبعا اللي بيقعوا في النار دول الكفار وعصاة الموحدين الذين سيدخلون النار بذنوبهم إلى أن يطهروا. والبعض بيكون عذابه المناقشة، ده قبل الايه، قبل الصراط. والنزل قال من نوقش الحساب، من نقش الحساب وعذب، يعني مجرد أن يقرره الله عز وجل بالذنوب ده نوع من الايه، من العذاب. ويقابله الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، نسأل الله تركنا الجنة إياكم منهم. طبعا مرتبة يبقى دي درجة. في حد بعد ما تناقش يمر على الصراط دون أن يصيبه شيء، وفي لا ده لسه له عذاب تاني على الايه، بس في الآخر سيمر بالدرجات اللي إيه المذكورة في الحديث دي. وفي الكلاليب هتاخده توقعه في الإيه، في النار والعياذ بالله. فإن كان من الموحدين فسيخرج منها بعد أن يطهر من ذنوبه. وتكلمنا بقى في المرات السابقة على فراغ نار عصاة الموحدين، حتى مش فناء زي ما اتفقنا، إنها يأتي عليها زمان وهي تصفق أبوابها وهي ليس فيها أحد. بعد ما كل عصاة الموحدين يأذن الله عز وجل لهم بالخروج من الإيه، من النار. فالكفار يخلدون في النار والعياذ بالله. اللي بيمر بيظل فريق منهم، اللي بيمروا نوعين، ناس هيدخلوا الجنة بفضل الله وناس سيدخلونها ولكن يحبسون دونها فترة، هم أهل الإيه؟ أهل الأعراف. دي درجة، وكل دي درجات من العقاب اللي ممكن الإنسان يتعرض لها. ففي درجة من العقاب أن يمر ولكن يحال بينه وبين الجنة. هذه درجة. الجميع يمر على الصراط. ذكرنا مرارا حديث حفصة رضي الله عنها، وطبعا ولو فائدة غير الموضوع بتاعنا ده، عشان كده بنقوله كتير. في عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، حفصة رضي الله عنها قالت ايه؟ بلى يا رسول الله. بلى يعني ايه؟ بلى يدخلون. احنا متفقين في اللغة العربية الجملة المثبتة، حد يقول لك جملة مثبتة، لو انت موافق عايز تقول ايه؟ نعم معترض تقول ايه؟ لا لا لا. طب الجملة منفية لو انت موافق تقول نعم برضه، يبقى اذا نعم دي مشتركة من الجملة المثبتة الجملة الايه. لكن لو انت معترض على الجملة المنفية مفيش لا هنا، يبقى بلى هي الاعتراض على الجملة الايه، ولذلك انت بتقول بلى. ولو عايز توضح اكتر تعيد الجملة بدون النفي، يبقى لو حد بيقول لا يدخل فلان او لا يستحق او لا اي حاجة تقول بلى يدخل بلى يستحق. فحفصة رضي الله عنها قالت بلى وسكى، يعني قصدها بلى ايه يدخلون. فنهرها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بس صيغة السؤال وليس مبدأ السؤال. وإلا احنا عندنا حديث ايه، انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره ان كان مظلوما فكيف اذا كان ظالما. الحديثين دول بندلل بنؤكد بهم على ان السلف رضي الله عنهم، ان الصحابة رضي الله عنهم لم يحش عقولهم بامور متعارضة كما يقول بتوع الكلام، يقولوا بقى كلام في طعن في الصحابة لكن بيزوقوه شوية، لكن شغلهم الجهاد. يقولوا غلب عليهم التسليم. طب غلب عليهم التسليم يعني يحش عقولهم بأمور متعارضة، يقول هذه من عند الله وهذه من عند الله. هذا لم يقع من الصحابة، وبل الواقع منهم العكس. طب لك في حاجات كتير، ما هو قابلوا الصفات بينما ظاهرها يوهم التشبيه. لا، يبقى ده يوهم عندك انت، طالما هم قبلوها يبقى اكيد ايه ما فيهاش مشكلة لا عقلا لا تعارض آية اخرى. الله عز وجل يقول ليس كمثلي شيء هو السميع البصير، يبقى ايه ليس كمثلي شيء لا تنافي هو الايه السميع البصير. هم قبلوها، اذا انت اقبلها زي مثلهم. طب انت شايفهم متعارضين، ابحث عمن يزيل لك هذا التعارض، لكن لا تخرج عن طريقة السلف. ما ينفعش تبقى متوهم انهم متعارضين وتحشو عقلك بهم قصرا، ولكن ثق ان المشكلة عندك انت، المشكلة في تصوراتك انت. طب الصحابة لما وجدوا ما يظنونه تعارضا مستحيل يقول هذا من عند الله وهذا من عند الله، وهو شاف انهم ايه متعارضين. لا، ده هم اكتر من كده. مثلا قال انصر اخاك ظالما او مظلوما، مظلوما خلاص ما دي واضحة. طب انصر اخاك ظالما، انتبهوا الى ان المعنى المستقر السالم من المعارضة الغير قابل للتأويل، ولا يجعلنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. وده مستقر وموجود في ايات كثيرة. قالوا يبقى اكيد اللي يقبل ان نؤوله لصالح النص الاخر بحيث يتماشى مع، وده التأويل المنضبط ساعتها، ان يكون هناك ما دليل يجبرني ان اعيد تفسير الكلمة بمعناها المجازي ان صح التعبير، او بمعناها الاقل شهرة، او اللي هو قد يكون عند الاستعمال المجرد ابعد، لكن هنا مع الدليل ده يبقى ده المعنى الايه الاقرب بل المراد. قالوا اكيد نصرة الظالم لها معنى غير انك تروح تساعده على ما هو فيه، بس يعني محتاجين نجتهد ونخمن. لكن طب ليه والنسل موجود؟ فليسألوا، لكن السؤال جه ايه، فكيف اذا كان ظالما؟ يعني هم متأكدين ان اكيد نصرة الظالم لها معنى غير المعنى المتبادر للذهن ان تعينه على ما هو فيه. فبين الرسول قال تحديثه او تمنعه من ظلم. اذا هذه الادلة تدل على ان كل ما توهم الصحابة تحضر عنهم فيه التعارض سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي ما سألوش او ما قالوا لناش ان ده متعارض، او اياكم ان تحملوا هذا على ذاك، يبقى هم يرون ان هذه النصوص غير متعارض. طب انت بتاع اي فرقة من هذه الفرق، جهمية معتزلة اشاعرة اي فرقة، توهم التعارض، لا يتهم عقله هو ويسأل وسيجد من يجيبه. وشيخ الإسلام تبيع لهم أنا ملتزم أجاوبكم على كل المسائل التي تتوهمون فيها أن الشرع يعارض العقل. هنا حفصة رضي الله عنها قالت بلى. هو الأجود كانت تقول الوجه التعارض وتسأل عنه، لكن هو مسلكها كان مظبوط. فنهر عن الإسلام هل لما، لكننا استفدنا برضو ميزة ان حتى مع هذا الانتهار من النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل تحشو عقلها بايه، تقول ده من الشرع وده من الشرع وده حق وده حق وهما تراهم متعارضين. فكملت قالت يا رسول الله ألم يقل الله عز وجل وإن منكم إلا واردها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ألم يقل الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا نظر الظالمين فيها جثية. يبقى إذن لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، ده مش معناه مش هيمر على الصراط، يبقى الجميع يمرون على الايه، على الصراط. حديث حفصة رضي الله عنها مع حديث انصر اخاك ظالما او مظلوما من الأدلة اللي بنرد بها على بدعة المتكلمين عموما الذين يزعمون انه هم بيبقوا معترفين انه ما اتوا به مخالف لمنهج السلف. بس يقولك يعني ماذا نصنع، امور متعارضة او تعارض العقل لا يمكن ان ننسبها للشرع. لو اصبت اذا كانت كذلك، ولكن هي ليست كذلك لان السلف قبلوها وعملوا بها، لا هو السلف ما خدوش بالهم. طب ازاي؟ اشغلهم الجهاد غالب عليهم التسليم. نقول له كل هذا كلام غير صحيح، وان هم كانوا اذا استشكلوا لم يحشوا عقولهم بهذه الامور المتعارضة. يقول واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا ينجو من اهل الجنة احد الا بعد ان يمر على الصراط، وان الصراط مضروب على النار اي فوقها، ويمر الناس على الصراط على قدر التفاوت في الاعمال. يعني ان هو ماذا هل يمر بفضل الله بدون ادنى اذى ام يصيبه على النحو المذكور في الحديث بحسب الاعمال. يقول وهناك شفاعة على الصراط. هاتي تفصيل قضية الشفاعة، لكن دي وهي شفاعة في من استحق أن يدخل النار ألا يدخلها. عندنا في شفاعة في عرصة يوم القيامة في تعجيل الحساب للناس، وفي شفاعة وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقية الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين يشفع الله عز وجل من شاء في من شاء ورضي، وعلمنا أنه لا يرضى إلا عن من حقق التوحيد أنه بعض من يستحق النار ألا يدخلها. يقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يمر على الصراط، وأما الكفار فإنهم يتساقطون في النار، وإنما يمر على الصراط أهل الإسلام الموحدون من كل الأمم. عندي قضية يعني تكلمنا فيها كتير في أن الدين عند الله الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء من أول آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ودين الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتؤمن بالرسول الذي أرسل إليك، ثم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا صار الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب هل كان في مسلمين وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانوا قليلين جدا. ليه؟ لأن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقطاهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لكن البقايا دول كانوا مسلمين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى عبد الله ورسوله. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صار فتنة وابتلاء للجميع، اللي من أهل الكفر اللي كان مش بيقول لا إله إلا الله، بيقول بيعبد آلهة متعددة، بيقول عيسى ابن الله، بيقول كل الأعقاد الكفرية ديت، لو قال دخل في الإسلام ولا شهد لا إله إلا الله رسول الله صار مسلم. طب اللي كان مسلم برضو صار عنده إيمان جديد، وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن آمن وقال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله ودخل في الإسلام يؤتيه الله أجره مرتين، عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وإن لم وإن أبى واستكبر يبقى ارتد في كفر في هذه اللحظة أنه خوطب بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فكفر به. يبقى إذن كالأمم الأخرى فيها موحدون ومسلمون، كل من شهد أن لا إله إلا الله وآمن بالرسول الذي أرسل إليه، وطبعا وكل من جاءه خبره من يعني من أخبره رسوله بخبرين من الأنبياء، العبرة بيبقى أن يؤمن بالرسول الذي أرسل إليه، ومن ثم يصدق بكل الأخبار التي يأتيه بها ومنها خبر الأنبياء الآخرين. يقول وإنما يمر على صراط أهل الإسلام الموحدون من كل الأمم، لأن الأنبياء أيضا يمرون بأممهم، ولكن أمة الإسلام أول من يمر على الصراط، وهم يتبعون الرب سبحانه وتعالى. يقول وهم يتبعون الرب سبحانه وتعالى. والفصل بين الناس يكون أولا في أمر العبادة، فإن الصراط يضرب بعد أن يأتي الرب سبحانه وتعالى للقضاء بين الناس وللفصل بينهم، ثم يبعث الله عز وجل مناديا ينادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبده. وفي هذا الحديث الطويل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لنعطيه حقه من الشرح والتوضيح، على وسيكون أمر على النحو الذي ذكرنا إن شاء الله. نصلي المغرب فور الأذان ثم نشرح في الدرس الأول، هو بيكون بالتناوب بين القواعد الفقهية والمصطلح لمدة ساعة إلى ربع تقريبا أو أقل قليلا، ثم نستكمل ليكون المجموع ساعة ونصف، نخللها أذان العشاء، لكن الصلاة تكون بعد انتهاء الساعة ونصف إن شاء الله تبارك تعالى، بحيث الإخوة المرتبطة بدرس الشيخ ياسر عشاء أن يتمكنوا من إدراكه. ما غير مش تذكر. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.